يقول: إذا سألني سائل عن أفعال المناسك وأنا أطوف أو أسعى، فهل أجاوبه أم أنه يشغلني عن الذكر؟ لا بأس الإجابة عن السؤال أو الكلام الذي لا ينبغي أو الأمر بالمعروف والنصيحة، هذا كله لا بأس به في الطواف. يسأل عن رمي الجمرات: من كان يسأل عن عدد ذلك، من كان متعجلا فإنه يرمي 49 أو 49 جمرة أو حصات، ومن كان متأخرا فإنه يرمي 70 حصات. اليوم الأول الذي هو يوم العيد يرمي فيه 7 حصيات للجمرة الكبرى فقط، وأما اليوم الأول من أيام التشريق وهو يوم 11 فإنه يرمي 21 حصات، الصغرى فالوسطى فالكبرى بالترتيب، كل واحدة من هذه يرميها ب7 حصيات يكبر مع كل حصات. وهكذا في اليوم الثاني من أيام التشريق الذي هو اليوم 12، فإن تعجل فالحمد لله، وإلا فيتأخر ويرمي يوم 3 أيضا. الصلاة والسلام على الملائكة لا شك أنه مشروع، إذا كان يشرع السلام على أحد المؤمنين فلا شك أن السلام على الملائكة مشروع، وكذلك الصلاة عليهم، يعني أن يصلى ويسلم على الملائكة بالعموم أو على أفرادهم لا حرج في ذلك. بل نقل النووي رحمه الله في كتابه الأذكار إجماع العلماء على جواز واستحباب الصلاة على الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وعلى هذا العمل كما تعلم عند أهل العلم. الأصل أن جنس صالح بني آدم أفضل من جنس الملائكة، وهذا هو الذي عليه السلف الصالح، وهذا تفضيل جنس على جنس، لكن من حيث الأفراد فلا شك أنه لا يمكن أن يقول إنسان إن إيمانه أو إن منزلته كجبريل وميكائيل مثلا. فأما من حيث الجملة فصالح بني آدم في الجملة أفضل من الملائكة، وهذا الذي عليه السلف الصالح. ما هو القدر الذي يجب اعتقاده في الملائكة؟ هو ما ذكرت لك من هذه الأمور، كلها من الأمر الواجب الذي ينبغي عليك أن تعتقده وأن تعمل به. هذا يسأل عن حجزه، وأنه أصبح يوم 12 من ذي الحجة، وأنه إذا تعجل فإنه لا يستطيع أن يرمي بعد الزوال، فهل له رخصة في الرمي قبل الزوال؟ أولا، هذه يا أيها الإخوة عبادة عظيمة، عبادة الحج عبادة عظيمة ينبغي على المسلم أن يؤديها أداء يليق بهذه المنزلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. الذي يظهر والله أعلم أن المسلم يجب عليه أن يؤدي هذه العبادة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم ما عظم الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنت جئت وتكلفت وتعبت وبذلت، ثم بعد ذلك تخرم من هذا الحج شيئا، أنا أعجب حقيقة. يعني كون الإنسان يحجز الطيران أو يرتب أمره، ينبغي أن يحتاط مثل هذا الأمر، وأن دخول الشهر قضية يعني فيها احتمال. أما الرمي فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال، وقال: خذوا عني مناسككم، وكانوا يتحينون هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه زوال الشمس في شدة الحر ثم يرمون، مع أن الرمي في الضحى أهون وأسهل والجو أبرد، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف بهذه الأمة ويختار الأيسر لها. فلولا أن هذا هو حكم الله جل وعلا وهذا شرعه لما كان التوقيت في هذا الوقت الذي هو في شدة الحر. إذن وقت زوال الشمس، إذا زالت الشمس هو وقت الرمي، فما بعد. أما قبل ذلك فالذي يظهر الله أعلم أنه وقت لا يشرع فيه الرمي، وفي هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مخالفة لهدي السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. وجماهير الأمة على هذا، جماهير الأمة من أهل العلم على هذا، وهو أن الرمي إنما يبدأ في أيام التشريق، أما يوم العيد فإنه يرمي في الصباح، لكن كلامنا في أيام التشريق. إذن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الإنسان إذا لم يستطع ووصل الأمر إلى حد الاضطرار فإنه يترك الرمي ولا يرمي في وقت لا يشرع فيه الرمي، يتركه ويجبر ذلك بدم، يترك الرمي ويجبر ذلك بدم ويستغفر الله جل وعلا. كذلك المبيت بمزدلفة يقول: ما حكم من تركه بسبب مسؤول الحملة؟ وهذا أمر مشكل حقيقة. المبيت بمزدلفة لا شك أنه واجب، لا بد من أن يبيت إلى نصف الليل، يعني من وصوله إلى مزدلفة وإلى نصف الليل، هذا لا بد منه في قول جمهور أهل العلم. وإن بقي إلى الثلث الآخر فلا شك أن هذا أحوط. أما من وصلها في آخر الليل فإنه يجوز له أن يمر بها ويمضي إلى منى أو إلى مكة ليطوف. أما أن يترك المبيت بمزدلفة يعني يخرج من عرفات إلى منى بغير طريق مزدلفة مثلا أو إلى مكة ليطوف مباشرة دون مرور بالمزدلفة، لا شك أن هذا ترك لواجب. وعلى هذا الإنسان أن يكلم صاحب الحملة، فإن اتباع أمر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم أمر واجب. هذا يقول، يسأل عن أخذ صور للحاج في الحرمين للذكرى. والله يا أخواني أنا ما أدري، يعني هل المساجد بنيت للتصوير أو أنها بنيت للصلاة والذكر وتلاوة القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن نفرق بين المتاحف وبين المساجد بيوت الله. هذا إن قلنا بجواز التصوير، وإلا فظواهر النصوص تدل على أن التصوير لا يجوز، اللهم إلا لضرورة أو حاجة ملحة. أما ما نراه مع الأسف الشديد من تساهل كثير من الناس في شأن التصوير والانشغال بذلك في هذه البقاع العظيمة، حتى أني شاهدت في من فترة قريبة من يطوف بالبيت وهو يضع الجهاز هكذا، يسمونه سيلفي أو مدريش، ويمشي يطوف طول الطواف وهو يفعل هكذا ينظر لنفسه. سبحان الله العظيم، يعني في هذا المكان أنت تنشغل بهذا، يعني يعجب الإنسان حقيقة. فأنا أنصحك يا رعاك الله أنك إن لم تتورع في غير هذه الأمكنة فتورع فيها، هذه أماكن عظيمة وهذه بقاع مشرفة، تورع فيها عما فيه ريبة، ثم عليك أن تنشغل بما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. والله ليس الهدف من الحج والعمرة هو الذكرى والتقاط الصور للذكرى أو ما شاكل ذلك، الهدف أن الله يغفر لك، الهدف أن الله يرحمك، الهدف أن تعود من ذنوبك يوم ولدتك أمك، هذا والله هو الذي ينفع، الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى أن تكتب لك حجة مقبولة. ما هذه الصور والذكرى أو ما شاكل ذلك، الفائدة وما القيمة لها؟ والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.